الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. الآن مع شريط 18 على 1. هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بهذا السؤال. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم، القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامه دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا، مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا، وهو غلبة الظن. لابد أن يميل إلى القسم الأول اللي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت، فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذن لا ينتظر من تحقق دين السوفي، لا ينتظر حتى يتحقق الظن. هذاك الميت، مات بعدين الله أحيا بأعجوبه، فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين المضي. هيا هناك يعني في سبع الحقيقة قد يقول هذا الإثمان المتاجر يشتري بضاعة ثم يستعبد فيها. فالعملة الورقية، نعم، فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول، فهو تحسبا هو طالب بضاعة وتستحق يستحق الجزاء بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير، فهو يشتري من الآن على امل انه عندما يكون سعرها يعني يكون استفاد، لكن قد يحصل عكس وقد لا يحصل عكس، وهذه قضية تتكرر لانه طبيعي على مدار التاريخ. فمن هذا الباب يشتري العمله وعندما يحس انه بدات الخصم يبيعها فكانه تاجر العمله ليس لغرض استثمار الصرافين ولكن لغرض تغذيه تجارته. على كل حال، شو غرض الصرافين يا استاذ؟ هو التجاره بس العمله هاي، بس الغرض ثمرة التجارة، فهون اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة الغالي في متحدة، لا سيما وأنت ذكرت أنه هو لا بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين، فرخصت هذه العملة التي يريد يسدد فيها، رخصت وشراها بجوز ايش؟ يصاب بالعبس، وهي مشكلة التجارة بالصرافة. سياح مشكلة مشاكل سوء مشكلة لا تحلل يعني. اي والله لا تحلل، التجارة بالعملة لا تحلل، بتحلل المشكلة. ما الضرورات؟ بارك الله فيك، لها يعني معنى ضيق جدا. يعني واحد بده يمرض اذا ما اكل شيء محرم مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما. ما بجوز ابدا. قمار يا استاذ، وانت شايف الواقع، الواقع يعني بيساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم. في صورة أخرى لنفس الموضوع. يعني لنفرض أنه أنا بعت البير بضاعة ثلاثة، بدي أستورد له إياها، قيمتها اليوم بالعملة الأجنبية 10,000، حتى أضمن أنا نضبط نفس السعر مثلا. أنا حسبت حسابي لما بعت أنه سعر الجنيه الاسترليني اليوم مثلا نصف دينار، رحت اشتريت العملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا ربحت، حسبت حسابي انه انا على العمله قيمتها اليوم. ف